فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العلوي حفظه الله تعالى الليلة بإذن الله تعالى مع فضل نساء الأنصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. قالت وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الفضيلة هنا في قول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدرة ورق النبأ يجفف ويستعمل في التنظيف، هذا هو السدرة. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، شؤون يعني أصول الشعر. وقوله صلى الله عليه وسلم فرصة ممسكة، الفرصة هي القطعة من قطن أو قماش أو صوف، والممسكة يعني فيها مسك عشان يذهب الريح المنتن الذي يكون بعد الحيض. وهنا سؤال كده في الطهارة، ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند النساء؟ ايه الفرق؟ انا سألتك طيب اشمعنى النهارده رحت منطلق يعني كده على طول يعني؟ ما تنطلقش على طول في كل حاجه ليه؟ ها؟ تنطلق؟ طيب انطلق قول بقى. مش لا تنقض، في فرق بين لا تنقض وايوه ولا او لا يجب او لا يشترط. يبقى في الجنابه لا يشترط للمرأة أن تنقض ضفائرها، إنما في الحيض يجب أن تنقض ضفائرها إن كان لها ضفائر. نعم. فضل من شهد بدرا من المسلمين. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. نعم، يعني هذا الحديث بوب عليه المؤلف حفظه الله فضل من شهد بدرا من المسلمين. أين وجد دلالة لهذه الترجمة؟ في فضل حارثة رضي الله عنه، ودلالة ذلك أنه أصيب يوم بدر. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جنان كثير. يعني هل هذه الترجمة الآن تنطبق عليها الحديث ولا تنطبق على فضل واحد ممن شهد بدرا؟ نعم، واحد ممن شهد بدرا. يعني إذن الترجمة الأنسب، وطبعا مرت بنا فضل حارثة، صح؟ هذا هو الذي يظهر من ترجمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في جنة الفردوس هذا خاص بمين؟ بحارثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أو هبلتي، ما معنى ويح يا محمود؟ ايه كلمة ويح هذه؟ ايه كلمة ويح؟ معناه ايه ويح في لغة العرب؟ حد عارف؟ ايه؟ احنا بنسمعها كتير. ايه؟ ايه مين؟ نعم؟ لا. طب خليها، طب شوفها في القرآن. ويحك آمن، كلمة ويح دي بقى تبقى ايه بقى؟ صبرا آمن؟ لا، ويحك معناها الترابط بين كلمة ويحك وويلك. قال ويلك تقال لمن فعل شيئا يستحقه، وويحك تقال للذكر لكن لمن فعل شيئا. كلمة ويح دي للترحم، كلمة ايه؟ ويح للترحم والتوجع، وتقال لمن وقع في هلكة. يبقى كلمة ويح للترحم والتوجع، وتقال لمن وقع في ايه؟ في هلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويحك أوهبلتي، ما معنى أوهبلتي؟ يعني من أسماء الجنون الهبل. فين دي؟ يعني انت لو فتحت القاموس كده الآن هتلاقي الجنون معنى الهبل، ولا في لغة البورسعيدية؟ هو المراد فعلا هنا أوهبلتي أفقدت عقلك، لكن ليست هذه الكلمة تنطبق عليها بالضبط، لها أصل الكلمة ديت، وفي الآخر هي معناها هنا هكذا أوهبلتي يعني أفقدت عقلك بفقدك ولدك في هذا المكان، إنما أوهبلتي ديت لها معنى كبير وبعيد أو عن هذا المعنى. المهم هنا فضل حارثة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في جنة الفردوس. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث بيان ان الجنان كثيرة وليست جنة واحدة. نعم اخ سعد. بالنسبة للفضل لو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في حضوره يبقى تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. روى البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرفد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت ما معنى كتاب؟ قال فأنقناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، قال فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. أي نعم، هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل من شهد بدرا من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. يبقى هذا فضل إيه؟ فضل أهل بدر رضي الله عنهم. في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وصاحبه: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتاع إلى المشركين. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاطبا رضي الله عنه ويدفع هذا الكتاب إلى هذه المرأة، ولو رآه لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تأتوا روضة خاخ، حدد المكان صلى الله عليه وسلم، حدد المكان الذي سيجد فيه هذه المرأة، وقد وجداها كما قال: فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالت لم نرى، فقالت: ليس معي كتاب، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا. فقال لها: لتخرجن الكتاب او لنجردنك. فلما رأت الجدة اهوت الى حجزتها، الحجزة اللي هي مكان ايه؟ معقد الازار. الازار، عارفين الازار؟ الازار الرجل في الاحرام بيلبس رداء وازار، الازار اللي هو تحت، معقد الازار ده هو الحجزة، يعني في نص جسم الواحد كده. وهنا في فائدة استنبطها العلماء رحمهم الله، ان المعصية تبيح حرمة الانسان، وان المعصية بتهتك ستر العاصي. منين خدوا ده؟ من قول الصحابيين لهذه المرأة: لتخرجن الكتاب او لنجردنك. طب لو واحد قال لنا: لكن هذه المرأة كانت مشركة لا حرمة لها، فماذا يكون الجواب؟ الان هم قالوها: لو انت طلعت شي كتاب هنقلعك الهدوم عشان نشوف الكتاب ده فين. كتاب يعني رسالة، مش كتاب يعني مجلد زي ده حتى، لا، الكتاب يعني شيء مكتوب. لو اعترض معترض وقال: هذه المرأة كانت مشركة، فاذا هذه الفائدة ليست في محلها، ان انت بتقول ان المعصية بتهتك ستر العاصي وتبيح حرمته. فماذا تجيب يا عماد، يا محمود، يا هشام، يا محمد؟ نعم، مش عايزين كلام كده، كلام يخرج عن الموضوع. نعم سعد، احسنت، زي ما اخوك سعد قال ان اذا كانت هذه مشركة فالمسلم لا يجوز له لا ان ينظر الى عورة مسلمة ولا غير مسلم، ولا وجه مسلمة وهو غير مسلم، صح؟ طب الآن هو هيبيح لنفسه ان هو يجردها وينظر الى بدنها وهي عارية. يبقى خدنا من هذا الحديث من الفقه ان المعصية تعمل ايه؟ بتبيح او بتهتك ستر العاصي وتبيح ايه؟ حرمته وتزيل ستره. نعم. في هذا الحديث ايضا من فوائد ان من دل على عورة المسلمين وهو مؤمن بالله ورسوله وما حمله على ذلك إلا شيء من الدنيا فإنه لا يكفر بذلك، فإنه لا يكفر بذلك. وقد نزل في حاطب قرآن، ما هو القرآن الذي نزل في حاطب؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لكن هنا حاطب رضي الله عنه فعل ذلك لشيء من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه لما قال يا رسول الله والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزو مكة لم يكن له أهل وعشيرة، وهنا هناك لم يكن له يد عندهم ولم يكن له منزلة ولا وجاهة، وليه مال هنا؟ فالمال ده احتمال المسلمين ما يفتحوش مكة، احتمال المسلمين تستعصى عليهم مكة، فقال لك لما اقول كده يبقى المال بتاع اللي هناك ده محدش يجي جنبه، يقول لك احنا في جميلة من حاطب. يبقى اللي دفعوا على الى ذلك ايه؟ شيء من الدنيا، ليس محبة الكفر وليس محبته للمشركين وليس ردة عن دينه. فاذا هذا هو الذي منع من اطلاق الكفر على حاطب رضي الله عنه، وليس المانع كونه ليس المانع كونه ايه؟ من اهل بدر. لان الانسان مهما بلغ من الايمان لو فعل شركا لايه؟ لكفر، صح؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك؟ يبقى اذا لو كان ده شرك كان حبط عمل مين؟ حاطب رضي الله عنه. يبقى اذا هذا ليس شركا، ما تقولش بقى ان المانع ان هو من اهل بدر، لا، ده المانع ان هو اصلا لم يأتي لم يأتي كفرا ولم يأتي ردة، مش كده؟ يبقى اذا في هذا الحديث بيان ان من فعل شيئا يتودد به الى المشركين لاجل شيء من الدنيا لا يحكم به بردته، ولا يكون ذلك من الموالاة التي يكفر صاحبها. عدى عليك الحاجات دي في مش كده؟ يعني طبعا اخو محمد قبله كلام من ده كتير في السجن، الجهل اللي هناك، ان طبعا بيبقى فيه خليط في السجون من جميع الاتجاهات، والتكفير موجود والجهاد موجود وتكفير التكفير موجود واللي اخترعوا التكفير موجودين، فالبلاوة دي كلها لو الواحد ما عندوش حصانة ممكن ايه ان هو تزل قدمه، لو الواحد ما عندوش حصانة تزل قدمه. حكم محمد الحمد لله يعني ايه كان بيقعد ينظر الناس ديت وكان بينتشل اللي هم بيحاولوا ياخدوه، كان يقعد مع الشباب الصغير اللي هم بيحاولوا ان هم يلوثوا افكاره ويبين لهم ان الكلام ده مش مظبوط يعني. فلابد المسائل ديت احنا بتمر علينا، لكن اللي بتثبت في دماغه بفضل الله بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده حصانه ضد ايه؟ الفكر التكفيري. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وروى البخاري بسنده عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. نعم، الشاهد هنا قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فهذا فيه فضيلة لأهل بدر من مين؟ من الإنس ومن الملائكة. من الإنس ومن مين؟ ومن الملائكة. فجبريل عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وهذا طبعا فضلا عن القرآن الكريم، هذا يدل على شهود الملائكة لبدر. فالله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة بالملائكة منها بدر. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا إلى آخر الآية. طيب فضل. وروى أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها وقال يا حاطب أفعلت؟ قال نعم، أما إني لم أفعله غشا لرسول الله. وقال يونس لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم. قد علمت أن الله مظهر رسوله. مظهر رسوله، لو أنت قلت مظهره هيبقى اللي بعدها إيه؟ مجرور، هتبقى مظهر رسوله. نعم. التنوين هنا هو اللي هو النصب. طيب. قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت والدتي معهم فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر ألا أضرب رأس هذا؟ قال أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذا الحديث إيضاح أكثر للسبب الذي من أجله أرسل حاطب رضي الله عنه بهذا الكتاب، وأيضا بيان أنه لم يفعل ذلك لا غشا ولا نفاقا ولا كفرا ولا ردة كما جاء في بعض الروايات. وفيه أيضا أن المانع من قتله هو إيه؟ هو كونه شهد بدرا، هذا هو المانع. لذلك العلماء استدلوا بهذا الحديث، أو جماعة من العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن عقوبة الجاسوس القتل، ولكن هنا مش قتل بقى ردة، يعني بتلوش عشانه ارتد، وإنما نقتله لأنه جاسوس، لأنه إيه؟ جاسوس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل له إيه؟ ليس عقوبته القتل، وإنما قال لو أتقتل رجلا من أهل بدر، يبقى المنع هنا إيه؟ إنه من أهل بدر، يبقى هنا الجاسوس عقوبته أن يقتل، من تجسس على المسلمين وأفشى سرهم للمشركين فللإمام أن يضرب عنقه. نعم. فضل مهاجرة الحبشة أهل السفينة. روى البخاري بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. أي هذا هو الشاهد من هذا الحديث، لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. النجاشي لقب ولا اسم؟ لقب، يعني النجاشي لقب، كل من ملك الحبشة يقال له ايه؟ نجاشي. اما اسمه اسمه ايه؟ اصحمة، كما جاء في الحديث. فالنجاشي ده لقب، زي ما هرقل لقب، مش كده؟ وكسرى وقيصر وفرعون، كل ده في ايه؟ القاب. نعم، بالاذان ده بسرعة كده، تفضل. طب انت طلبت بدري نحش كام؟ ماشي. وروى البخاري بسنده عن ابي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي، انا اصغرهم، احدهما ابو بردة والاخر ابو ره، اما قال في بضع واما قال في ثلاثة، في 53 او 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده، فقال جعفر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وامرنا بالاقامة فاقيموا معنا، فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا، او قال فاعطانا منها، وما قسم لاحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا الا لمن شهد معه، الا اصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم. هذه ايضا الفضيلة، وهي قوله: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، أي شهد معه إيه؟ الوقعة، إلا لمن شهد الوقعة. وهذا الحديث يحتج به جماعة من العلماء، قالوا إن المسلمين لو فتحوا أرضا عنوة وتم الفتح ولحق بهم مدد، هل يقسم للمدد؟ اي مدد يعني جاء لهم ايه؟ جيش اخر يعينهم، ولكن على ما وصلوا كان تم الفتح، يقسم لهم او لا يقسم؟ فقالوا اكثر العلماء قالوا لا يقسم لهم، وبعضهم يقول يقسم لهم. فهذا الحديث دليل على انهم لا يقسم لهم، لان الراوي قال ايه؟ وما قسم لأحد غاب عن خيبر إلا أصحاب السفينة، يبقى هذا استثناء، يبقى هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم كان تكريما لأهل السفينة، ولم يكن ذلك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ولم يقسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا. يبقى اللي شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قسم لهم، لكن أصحاب السفينة هؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم خصيصة. نعم. فضل من بايع تحت الشجرة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. روى مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وروى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. هذا صريح لا تبركا. وأما اعتراض حفصة لاستدلالها بإيه؟ بالعمومات. يعني احنا قلنا قبل كده كنا بنقول كام دايما امبارح باين مش كده من امس تقريبا كنا في ايه يا شيخ محمد؟ قاعد الحسن. لا مثالي بالامس انا اظن بالامس في البخاري مش كده في البخاري. طيب الاذان وبعدين نبقى نكمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قلنا بالأمس في درس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتج بالعمومات، وذلك في حديث الخيل 3: لرجل أجر، ولآخر ستر، ولثالث وزر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون أجرا، ولمن تكون سترا، ولمن تكون وزرا. فقال رجل: يا رسول الله، والحمر؟ فقال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمومات. فهنا حفصة رضي الله عنها استدلت بظاهر هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. احتجت بهذه الآية على أن كل الناس يريدون جهنم، هكذا ظنت حفصة رضي الله عنها. وقد يكون ذلك صحيحا وقد يكون ذلك ليس صحيحا. والعلماء في تفسير الورود لهم قولان. ما هما؟ ها؟ ما هما القولان؟ يبقى الورود المراد به المرور على الصراط، فالمؤمن يمر والكافر يقع في جهنم. والقول الثاني ورد حديث ان كل الناس تدخل النار ولكن المؤمن تكون عليه بردا وسلام. هذا حديث ورد، بعض العلماء يصححه وبعضهم يضعفه. فهنا حفصة رضي الله عنها تقول: وإن منكم إلا واردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها أيضا بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا أيضا استدل بإيه؟ بالعمومات. نعم فضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية: أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400، هذا يدل على فضل من بايع تحت الشجرة وأنهم خير أهل الأرض في هذا الزمان، في هذا الزمان يعني زمن البيعة. أما بعد ذلك قد يكون هناك من أفضل فيهم من أفضل منهم. نعم. فضل من قتل ببئر معونة. فهو البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية، عظت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم ليه قولينا راح فين؟ نعم طيب خليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والليلة بإذن الله تعالى مع كتاب فضائل الصحابة، يعني فضائل الصحابة وفضائل الصحابة، ولكن هذه فضائل الصحابة منين؟ من البخاري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.